ومع أهل القرآن غنائما وحكاوي. وكذلك الحاج عمر أبو عبده صاحب الهندسة الإذاعية له الشكر الجزيل، وصاحب موقع سفراء القرآن الأستاذ ناصر صلاح، والحاج علي عبد الحميد وأولاده. بعد ما قلنا الحاج علي عبد الحميد شفت بعيني وحيد الخولي، بكرر عليه وبزيد ان زي الولادة هيبقى عزاء والدك في العوزة ان شاء الله. اخوة الايمان، الان مع الصوت الجميل والخلق النبيل ومن محكم التنزيل، قارئ ذات طابع اصيل، شيخنا مصطفى اسماعيل يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات. منصور جمعة منصور الذي يحدث الانشراح لكل الصدور، نسأل الله أن يجعل حياته كلها سرور وأن يجعل دائما في وجهه النور. بسم الله الرحمن الرحيم. Why open? قائمون الصوام ويقائمون الصوام على خبزه مسكينا ويسيرا وعظكم لوجه الله ويطعمون الطعام على خبزه ويطعمون الطعام وجزاهم بما صبروا جنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم وَأَحْلُوا في وسط عظيم الجنان وكما ذكرها ربنا الرحمن بالقرآن أمتعنا صاحب الصوت القروان شيخنا مصطفى إسماعيل بأدبه الجم وخلقه النبيل وكيف لا وهو صاحب معدن اصيل. اخوتنا اخوة الايمان مواصلة